الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره بإسناد حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ليس منا من تطير أو تطير له. وقول عليه الصلاة والسلام ليس منا، أي أن هذا الذي يفعل هذه الأمور ليس على طريقتنا، ليس على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله ليس منا أي ليس على طريقتنا ولا على منهاجنا. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، هذه لا يعني أنها تنفي الديانة أصلا، ولكن هذه بحسب الأحوال. قد يكون معنى ليس منا أنه ليس على ديننا مطلقا، وقد يكون ليس منا ليس على سنتنا ولا طريقتنا وليس على منهاجنا، حتى وإن كان من المسلمين لكنه واقع في أمر محرم. فقد يكون هذا قد وقع في أمر محرم أو وقع في كفر والعياذ بالله. فمثلا إذا ذكرنا السحر أو سحر أو سحر له، فمن وقع في السحر الذي يستعان به كما ذكرت في الدرس الماضي، يستعان به بالشياطين ويتقرب إليهم، فإن هذا ليس منا، ليس على ديننا، فهذا فيه نفي الديانة مطلقا. وأما إذا كان الأمر يتعلق بمعصية، فيكون المراد ليس منا ليس على سنتنا وليس على طريقتنا وليس على منهاجنا، حتى وإن كان من المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له. هذه الطيرة التي هي توقع حصول شر برؤية مخلوق أو حركته، مما يمنع العبد مما أراد. إذا رأى شيئا ولا سمع شيئا مخلوقا فيرده ذلك عما أراد، يريد مثلا السفر، يريد خروج العمل، فإذا رأى شيئا رجع. فهذه الطيارة التي فيها التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فهذه الطيارة وهي محرمة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير، ما ليس منا من تطير. وأصل هذه الطيارة هي زجر الطير وتحريكه للنظر هل يقدم على أمره ولا يحجم عنه، هذه أصلها. وقوله عليه الصلاة والسلام أو تطير له، كان يقول لشخص: أنت عندك معرفة مثلا بالطيور وأحوالها وجيها والذهاب وذهابها في جهات، اذهب أنت وازجر لي الطير، أنا غدا مقبل على فعل كذا ولا مسافر نحو ذلك، فاذهب أنت وازجر لي الطير. ثم يأتي ويقول له: الطير ذهب ذات اليمين ولا ذات الشمال، اذهب ولا لا تسافر أو لا تسافر ونحو ذلك. وهذا طبعا على سبيل المثال، بناء على أصل أن الطيارة هي زجر الطير، وإلا فإن الطيارة كما ذكرت هي توقع حصول الشر برؤية مخلوق أو حركته، مما يمنع العبد مما أراد. هذه الطيارة ليست خاصة بالطير فقط. فإذا كان إنسان هو الذي تطير أو تطير له، يعني طلب من آخر، من إنسان آخر كما قلت في الطيارة، يقول اذهب أنت وازجر لي الطير، فإن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو تطير له. فإن هذا الذي يتطير أو يتطير له، يطلب غيره أن يفعل ذلك له، فإن هذا يقول صلى الله عليه وسلم في أول الحديث هنا ليس منا. قال عليه الصلاة والسلام: أو تكهن أو تكهن أو تكهن له. أو تكهن يعني تكهن هو، يعني تكهن هو، وهذه الكهانة والتي فيها ادعاء معرفة الغيب، يتكهن هو. قال: أو تكهن له. تكهن له يعني هو ذهب إلى الكاهن وطلب من الكاهن يتكهن له، مثل الذي يذهب إلى هؤلاء الكهنة ويقول له: أريد أن أعرف المستقبل وأن أعرف ماذا يحصل لي، اقرأ لي في الفنجال ولا اضرب خط الرمل، واذكر لي الأمور التي تكون في المستقبل. هذه الكهانة، فيتكهن هو فيكون كاهنا ويتكهن، أو يطلب من غيره أن يتكهن له أو تكهن له، يعني يطلب من الكاهن أن يتكهن له. فهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيه بأنه ليس منا، ليس منا. قال أو سحر أو سحر له، وهذا هو الشاهد الموافق للترجمة مع الكهانة أيضا. قال أو سحر، يعني سحر بنفسه، تعلم السحر صار يتعاطى السحر ويسحر غيره. أو سحر له، يعني هو يطلب من غيره أن يسحر له بعقد السحر، يريد مثلا هو أن يضر إنسان، أن يسحر شخصا، أن يسحر امرأة، والمرأة تريد أن تسحر امرأة ونحو ذلك، فتذهب إلى الساحر ولا يذهب إلى الساحر، فيقول له اصنع لي سحرا، ولا اكتب لي حجابا، أريد أن فلان يتضرر، ولا أريد أن فلانا يحبني ونحو ذلك. فإن هذا من إتيان الساحر. وحتى يا إخوة إذا جاء لساحر قال أريد أن أحل السحر، يقول أريد أن أحل السحر، فيأتي الساحر لأجل حل السحر بالسحر، فإن هذا أيضا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو سحر له. فإن من طلب من الساحر أن يحل السحر فقد طلب أن يسحر له، فقد طلب أن يسحر له، لأن صنعة الساحر ما هي إلا السحر. ومن ثم فإنه إذا جاء ليفك سحرا بسحر عند ساحر فإنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو سحر له. فهذا الذي سحر أو سحر له يقول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس منا. قال عليه الصلاة والسلام ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه خطيرة جدا. من أتى كاهنا يقول صلى الله عليه وسلم فصدقه بما يقول، وقد جاء بألفاظ أخرى من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، خاصة مما يخبر به من أمور الغيب. فإتيان هؤلاء وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى، يعني إما يكون مراد إتيانهم حسا يذهب إلى أماكنهم، أو معنا بالاتصال بهم بالهاتف ولا وسائل التواصل ولا مشاهدة القنوات، وهذا كله حرام مطلقا إلا لرد باطلهم كما سأفصل. فلا يجوز لإنسان المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يذهب إلى الكاهن ولا يذهب إلى العراف ولا يذهب إلى الساحر لأي سبب من الأسباب، إلا إذا كان كما قلت لأجل رد باطله والإنكار عليه، فإن هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاوية بن الحكم إن منا رجالا يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتيهم، حديث رواه المسلم. قوله لا تأتيهم يعني هذا نهي مطلق يبقى على إطلاقه، لا يجوز المسلم أن يذهب إلى الكهان مطلقا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن منا رجالا يأتون الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تأتيهم، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الكهان ليسوا بشيء، لما سأله أناس عن الكهان قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، وهذا يدل على أنهم لا علم عندهم مطلقا، لا قيمة لهم، فلماذا يأتي الناس إليهم؟ وهذه من النصح، هذه من النصيحة من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يقول ليسوا بشيء، يقول لا تأتيهم فإنهم ليسوا بشيء، هؤلاء ليسوا بشيء. وقوله ليسوا بشيء هذه نكرة وتقال للتقليل أصلا، ليسوا بشيء، فلماذا يذهب إليهم؟ يعني ما حجة هذا الذي يريد أن يذهب إلى الكاهن ولا العراف ولا الساحر وهم ليسوا بشيء كما يقول صلى الله عليه وسلم، فلماذا يأتيهم؟ وبالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هنا العلماء رحمه الله يذكرون تفصيلا. الذي يذهب إليهم ويسألهم ويصدقهم، يذهب إليهم ويسألهم ويصدقهم مع اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، يعتقد أنهم يعلمون الغيب لأي سبب من الأسباب، فهذا مكذب للقرآن، هذا مكذب للقرآن لأنه اعتقد أن غير الله يعلم الغيب. أو يذهب إليهم ويسألهم مع علمه أنهم يستعينون بالشياطين ويتقربون إليهم، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا يكون على ظاهر الحديث هنا أنه كفر بما أنزل على محمد لأنه مكذب للقرآن حين اعتقد بأنهم يعلمون الغيب، أو حين ذهب إليهم وسألهم وصدقهم بما يقولون، مع أنه يعلم أن هؤلاء يتقربون إلى الشياطين ورضي بتقربهم وتسبب في تقربهم، فيكون هذا كفرا بالله سبحانه وتعالى، فقد كفر بما أنزل على محمد هنا حقيقة. وثمة الذي يذهب إليهم ويسألهم ويصدقهم، لكن ويعتقد أنهم لا يعلمون الغيب، يعتقد أنه لا يعلمون الغيب، فيقول لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا مع عدم علمه أنهم يتقربون إلى الشياطين، وإنما يعتقد أنهم يعملون أشياء هكذا بطريق الإلهام ولا بطريق العلم، يظن أن عندهم علما فيصنعون أشياء، فيأتيهم ويسألهم ويصدقهم، يسألهم ويصدقهم. فهؤلاء حين الذين يذهبون إلى هؤلاء الكهان والسحرة والعرافين ويسألونهم ويصدقونهم، وهم لا يعتقدون أنهم يعلمون الغيب وليس لهم علم أنهم يتقربون للشياطين، فلا يرضى بذلك بل يظن أن عندهم علما فلذلك أتاهم، فهذا كفر أصغر كما يقول العلماء، كفر دون كفر، وقد يدخل في عقوبة أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه جاء في الحديث فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا على قول بعض أهل العلم، وإلا فإن من أهل العلم هنا في هذه المرتبة هنا يقولون بل إنه إن صدقهم حتى وإن كان لا يعتقد أنهم يعلمون الغيب وليس له علم أنهم يتقرب من الشياطين، فيقول بمجرد أنه يسألهم ويصدقهم فهو كافر كفرا أكبر، لأن العبرة بتصديقه. وبعض أهل العلم توقف في هذا، وهذا بناء على اختلاف الأحاديث في ذلك الفاضي هذا الحديث، وهذا مما يدل على خطورة هذا الأمر. وثمة إخوة أيضا مرتبة أخرى، من يأتي إلى السحرة لا ليسألهم ولا ليصدقهم ولا يكون غرضه إظهار الباطل، وإنما مجرد التطلع فقط، عنده فضول يريد أن يذهب، يجي أن يضحك وغير ذلك، فهذا أيضا حرام، وهو متوعد بأنه لا تقبله صلاة 40 يوما، مجرد الاطلاع فقط. ولما قلت يا إخوة إتيانهم حسا بالذهاب إليهم ولا معنى، هذا الآن يجلس على هاتفه ويدخل قنوات السحرة والكهنة وماذا يقولون، يقول أنا لا أسألهم ولا أصدقهم ولا أعتقد أنهم يعلمون الغيب ولا غير ذلك، وإنما مجرد لأجل أن أضحك عليهم، درويش أضحك عليهم، لا يجوز لك ذلك، فإن هذا متوعد بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الذي يأتيهم لا يسألهم ولا يصدقهم وليس له غرض في إظهار باطلهم، فهو يعرض نفسه بأن لا تقبل له صلاته 40 يوما. وثمة مرتبة أخرى تتعلق بإتيان هؤلاء الكهان والعرافين والسحرة لأجل إظهار باطلهم وكشف زيف أقوالهم وللإنكار عليهم بحيث لا تترتب على الذهاب إليهم مفسدة، هذا يقول العلماء إنه جائز ومشروع أن يأتيهم الإنسان، وطبعا يكون صاحب علم وحجة، يأتيهم وينكر عليهم ويظهر باطلهم ويكشف زيف أقوالهم، فإن هذا لا بأس به. وهذا استدل له العلماء رحمهم الله بقصة ابن صياد حين ظهر في المدينة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظن الصحابة أنه الدجال، وقد حذر منه النبي، ظنوا بأنه الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تخبأ خلف الشجرة رجاء أن يسمع من كلام ابن صياد شيء، فسمعته أمه، فرأت أمه، أم ابن صياد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ فما هو، قال له النبي عليه الصلاة والسلام قد خبأت لك خبأ فما هو، فقال ابن صياد الدخ، ولم يستطع أن يقول ما خبأه له النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خبأ له الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد خبأت لك خبأ فما هو، ليظهر حقيقته ويكشف للصحابة زيف كلامه. هذا أخذ من العلماء أنه من أتى هؤلاء المنجمين والعرافين والكهنة لأجل إظهار باطلهم فهذه المرتبة هنا جائزة ولا بأس بها، فهذا هو التفصيل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.